الذي اختاره العلماء أن الورش في مد البدل ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول، غير الكلمات المستثنيات والأصول الثلاثة المضطردة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الدرس التاسع من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب المد والقصر، قال الناظم رحمه الله تعالى: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين من وجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلى. قوله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، يذكر الناظم في هذا البيت القسم الثاني من المد الفرعي، وهو الذي يتوقف على سكون، وهو قسمان: القسم الأول يتوقف على سكون أصلي، والثاني فيه سكون عارض. فالسكون الأصلي هو الذي يوجد في الوصل والوقف، ويكون المد بسببه مدا لازما، ولذلك قال: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، فذكر هنا المد اللازم، وهو ينقسم إلى قسمين: كلمي وحرفي. أولا المد اللازم الكلمي، تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون لازم وصلا ووقفا في كلمة واحدة، وهو ينقسم إلى قسمين: واحد مثقل، اثنين مخفف. فالمثقل إذا جاء بعد حرف المد حرف مشدد نحو: ولا الضالين الحاقة أتحاجوني إلى غير ذلك. والمخفف إذا جاء بعد حرف المد حرف ساكن فقط، وهو في كلمة الآن. عين في سورة تونس: الأول الآن وقد كنتم، والثاني الآن وقد عصيت قبله. في كلمة الآن في موضعين في سورة تونس، وفي كلمة محياي عند من يسكن الياء الأخيرة التي بعد الألف. حكم المد اللازم: لزوم المد ست حركات وصلا ووقفا عند كل القراء. وقول الناظم: وعند سكون الوقف وجهان أصلا، يقصد بذلك القسم الثاني من المد الفرعي الذي يتوقف على سكون، وهو ما كان سكونه عارضا للوقف. فذكر أن فيه وجهين عند الوقف: التوسط والطول. لذلك قال: وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ولم يذكر القصر، لأن القصر ثابت في الوصل والوقف لكل القراء. فكما هو معلوم المد العارض للسكون فيه ثلاثة أوجه لكل القراء، هي القصر والتوسط والمد، بخلاف الروم والإشناب، وسيأتي الحديث عنهما في موضعه إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال: ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلى. يذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين أحكام الحروف المفردة في أوائل السور، فقال: مد لأجل الساكن في الحروف المفتتح بها في أوائل السور، مد لها مد لأجل الساكن ست حركات. والحروف المفردة في أوائل السور عددها 14 حرفا مجموعة في كلمة سله سحيرا من قطعت، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام. فتكلم هو على القسم الأول بقوله: ومد له عند الفواتح مشبعا، أي مد لأجل الساكن في الحروف المفتتح بها السور مدا مشبعا ست حركات، بشرط أن يكون هجاء الحرف على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد، وهي السين واللام والكاف والقاف والنون والصاد والميم. مثال: طاسيم ميم. ومثال: ألف لام ميم إلى غير ذلك، وهو ما يسمى بالمد اللازم الحرفي، وينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف. فالمثقل ما أتى فيه بعد حرف المد حرف مشدد، مثال اللام في قوله تعالى: ألف لام ميم. فاللام تعتبر مد لازم حرفي مثقل لأنها أتى بعد حرف المد فيها تشديد. والسين في طاسيم ميم، فالسين تعتبر حرف مد لا حرف مد لازم حرفي مثقل لأنه أتى في نهاية السين تشديد. والمخفف ما أتى بعد حرف المد حرف ساكن فقط، نحو نون قاف ياسين. فهذه الأحرف النون والقاف والسين تعتبر مد لازم حرفي مخفف لأنه أتى بعد حرف المد فيها سكون فقط ولم يأتي تشديد. وكذلك الميم في قوله تعالى مثلا حاميم، فالميم مد لازم حرفي مخفف. قوله: وفي عين الوجهان والطول فضلا، هذا القسم الثاني من الحروف المفردة في أوائل السور، وهو حرف العين في أول سورتي مريم والشورى. في أول مريم في قوله تعالى: كافها يا عين صاد. فالعين هنا فيها التوسط بمقدار 4 حركات أو المد 6 حركات، والطول أفضل كما قال: والطول فضلة. وفي كذلك في أول سورة الشورى: حميم عين ثم تكلم على القسم الثالث فقال: وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، أي في الحروف المفردة في نحو كلمة طه وهي 5 أحرف: حي طهر، مجموعة في قولك حي طهر، فيها القصر فقط بمقدار 2 حركات لكل القراء، لأن هجاء الحرف فيها على حرفين: طه ألف لام راء، الراء في مد بمقدار 2 حركات، وهنا يعني نطق الراء النطق صحيح هكذا: ألف لام راء، لا نقول راء ولا نقول راء، نقول راء فقط بمقدار 2 حركات. مثلا ياسين، الياء تمد بمقدار 2 حركات، حاميم، الحاء تمد بمقدار 2 حركات، وهكذا. ثم تكلم على القسم الرابع من الحروف المفردة في أوائل السور فقال: وما في ألف من حرف مد فينطلق. هذا هو القسم الرابع، وهو حرف الألف، نحو ألف لام ميم. فالألف قال عنه: وما في ألف من حرف مد فينطلق، أي أن الألف في فواتح السور لا تمد أبدا لأنه ليس في وسطها حرف مد. فائدة: ورد في الميم في أول سورة آل عمران من ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، هنا حالة الوصل ألف لام ميم بما بعدها يجوز لنا وجهان: المد 6 حركات على الأصل هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، أو القصر بمقدار 2 حركات لكون الميم تحركت بالفتح لالتقاء الساكنين، وذلك لكل القراء هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، تمد بمقدار 2 حركات حالة الوصل. أما عند الوقف على ألف لام ميم وفصلها عما بعدها فلا بد من مد الميم 6 حركات بلا خلاف. وكذلك الورش خاصة هذان الوجهان في أول سورة العنكبوت، لأنه ينقل حركة الهمزة إلى الميم قبلها هكذا ألف لام ميم حسب الناس، هذا المد اللازم ست حركات، أو القصر بمقدار حركتين نظرا لتحرك الميم بالفتحة بعد نقل حركة الهمزة إليها، هكذا ألف لام ميم حسب الناس، وهذا خاص لورش، أو هذا خاص بورش. أما عند الوقف على ألف لام ميم فيكون المد ست حركات لكل القراء لورش ولغيره. نعم. قال بعد ذلك وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملة بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة. يذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة حكم مد اللين، وهو نوعان مد لين مهموز ومد لين غير مهموز. فمد اللين المهموز هو أن يأتي أو أن تأتي الياء أو الواو ساكنة وقبلها حرف مفتوح وبعدها همزة، نحو استيأس كهيئة شيئا السوء سوء شيء. فذكر أن لورشة أن ورشا له في ذلك وجهان، أن ورشا له فيه وجهان مد اللين المهموز، وهي التوسط بمقدار أربع حركات والمد المشبع بمقدار ست حركات وصلا ووقفا. ولذلك قال وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملة بطول وقصر. الطول مقصود به المد ست حركات، والقصر مقصود به التوسط بمقدار أربع حركات وصلا ووقفا لورش، هكذا حتى إذا استيأس الرسل، هذا التوسط أو الطول، استيأس الرسل وصلا ووقفا كهيئة الطير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم. المقصود بقول الناظم بطول وقصر وصل ورش ووقفه أي بالمد المشبع ست حركات أو التوسط بمقدار أربع حركات وصل ووقفا. ومعنى قوله وعند سكون الوقف للكل أعمل، يذكر الناظم مذهب باقي القراء في مد اللين المهموز بشرط أن يكون همزه آخر الكلمة، نحو شيء دائرة السوء. فلو مد الوقف الوجهان على هذا المد اللين المهموز الذي يكون فيه الهمز متطرف يكون لهم عند الوقف وجهان، المد المشبع ست حركات أو التوسط أربع حركات، وكذلك لهم وجه ثالث وهو سقوط المد أي القصر بمقدار حركتين، ولذلك قال وعنهم سقوط المد فيه، يعني باقي القراء غير ورش يقفون هكذا عليهم دائرة السوء حركتين، عليهم دائرة السوء أربع حركات، عليهم دائرة السوء ست حركات، لكن ورش ليس عنده إلا التوسط والطول وصل ووقفا. ومعنى قوله وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة، نتكلم هنا عن مد اللين غير المهموز، قال في حيث لا همزة مدخلة يعني مد اللين غير المهموز، مثال بيت وخوف وقريش لا ضير وفعل الخير إلى غير ذلك. فكل القراء عند الوقف على هذه الأمثلة يعني اللي هو مد اللين غير المهموز بما فيهم ورش يقفون بمقدار حركتين لإيلاف قريش حركتين، أو أربع حركات لإيلاف قريش، أو المد ست حركات لإيلاف قريش، ورش وباقي القراء يتفقون على مد اللين غير المهموز عند الوقف. أما عند الوصل فليس هناك أحد يمد مد اللين غير المهموز. قال بعد ذلك وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة تقصر وموئلا. ورد خلاف عن أهل الأداء عن ورش في واو سوآت وما تصرف منها، نحو بدت لهما سوآتهما يواري سوآتكم. وخلاصة الأقوال في هذه الكلمة كلمة سوآت كيفما جاءت في القرآن على النحو التالي: أولا قصر الواو مع قصر البدل بمقدار حركتين هكذا سوآتهما سوآتهما، الواو ليس فيها مد أبدا ومد البدل حركتين. ثانيا قصر الواو مع توسط البدل بمقدار أربع حركات هكذا سوآتهما. ثالثا قصر الواو مع مد البدل بمقدار ست حركات يواري سوآتكم، ست حركات مع قصر الواو. رابعا توسط ومد الواو اللي هو مد اللين مع مد البدل بمقدار أربع حركات في كل منهما هكذا يواري سوآتكم. نعم، فيكون فيها لورش أربعة أوجه جائزة. اتفق أهل الأداء عن ورش على قصر الواو الأولى التي بعد الميم في لفظ المؤولة في سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت، وقصر واو موئلة في سورة الكهف هكذا موئلة، هذا معنى قول الناظم وعن كل من الموؤودة تقصر وموئلة. والمقصود بقصر الواو في هذه الكلمات الثلاث سوآت والموؤودة وموئلة النطق بالواو من غير مد مطلقا مثل النطق بواو فوقكم من غير مد أبدا. نعم، انتهى باب المد والقصر، ونتكلم بعد ذلك عن باب الهمزتين من كلمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملة. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. وحققها في فصلت صحبة أعجمي والأولى أسقطن لتسهلة. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلة. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، يتكلم الناظم عن الهمزتين اللتين تأتيان في كلمة واحدة. إذا اجتمع همزة قطع في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما مفتوحة دائما، لابد أن تكون الأولى مفتوحة والثانية إما مفتوحة نحو أأنذرتهم أو مكسورة نحو أإذا أو مضمومة نحو أأنبئكم، فإن أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الهمزة الثانية بين الهمزة وبين حرف حركتها، إن كانت مفتوحة تسهل بين الهمزة والألف، إن كانت مكسورة بين الهمزة والياء، إن كانت مضمومة تسهل بين الهمزة والواو. فالمفتوحة كما قلنا تسهل بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة تسهل بين الهمزة والواو. وقوله وبذات الفتح خلف لتجملة، أي ورد خلاف عن هشام في الهمزة الثانية من المفتوحتين فقط، فله فيها التسهيل والتحقيق. التسهيل هكذا أأنذرتكم أأنذرتهم أأنذرتهم. وبالنسبة للمفتوحة مع المكسورة لأهل سما إذا، المفتوحة مع المضمومة خاصة بأهل سما كذلك أو نبيكم. أما هشام فلا يسهل إلا الهمزة الثانية من المفتوحتين وبخلاف، لأنه قال وبذات الفتح خلف لتجملة. قال بعد ذلك وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، أي أن الهمزة الثانية من المفتوحتين ورد فيها عن ورش مذهب أهل الأداء من أهل مصر عن ورش أنه يبدلها حرف مد بمد ست حركات إذا كان بعدها ساكن نحو أنذرتهم، فيرويها ورش هكذا أنذرتهم، مثلا أسلمتم أسلمتم. وله الوجه الأول وهو التسهيل، قال عنه وفي بغداد يروى مسهلة أنذرتهم أسلمتم. أما إذا كان بعد الهمزة الثانية المفتوحة حرف متحرك مثل آلد فإنه يمدها حركتين فقط آلد آلد، وهذا الوجه الأول. والوجه الثاني التسهيل آلد. نعم، ومن وجه الإبدال قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس من رواية ورش، وبوجه التسهيل من المفتوحتين بين قرأ الإمام الداني على طاهر ابن غلبون الذي رواه أهل الأداء من أهل بغداد عن ورش. وقرأ باقي القراء الذين لم يذكروا معنا في هذه الأبيات بتحقيق الهمزتين في الأنواع الثلاثة، وهم ابن ذكوان والكوفيون. قال بعد ذلك: وحققها في فصلة صحبة أعجمي ولولا استطن لتسهلا، أي حقق الهمزة الثانية في لفظ أعجمي وعربي في سورة فصلة المرموز لهم بكلمة صحبة، وهم حمزة والكساء وشعبة، ويقرؤون بهمزتين محققتين هكذا: أعجمي وعربي أعجمي وعربي. قال: ولولا أسقطن لتسهلا، أي أن هشاما يسقط الهمزة الأولى في لفظ أعجمي ويقرأ بهمزة واحدة محققة هكذا: أعجمي وعربي، فيكون المسكوت عنهم وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية هكذا: أعجمي وعربي. ولورش إبدال الثانية حرف مد يمد ست حركات هكذا: أعجمي. قال بعد ذلك: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلة. قرأ المرموز لهما بالكاف والدال كما دامت، وهما ابن عامر وابن كثير بزيادة همزة في لفظ أذهبتم طيباتكم في سورة الأحقاف، فتصير الكلمة بهمزتين. شفعت يعني أي عددا زوجيا، وهو المقصود بقوله شفعت بأخرى أي همزة واحدة زيد عليها همزة أخرى فصارت شفعا أي عددا زوجيا، فتصير الكلمة هكذا: أذهبتم. ويكون أو وتكون مذاهب القراء فيها على النحو التالي: ألف قرأ ابن كثير بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة هكذا: أذهبتم أذهبتم. باء هشام يروي بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة أو محققة، يعني له في الثانية التسهيل والتحقيق هشام هكذا: أذهبتم، والثاني أذهبتم وجه الثاني. جيم ابن ذكوان يروي بهمزتين محققتين أذهبتم. دال باقي القراء بهمزة واحدة محققة على الإخبار هكذا: أذهبتم. قال بعد ذلك: وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا. شفع أي زاد همزة ثانية فصار العدد زوجيا بعد أن كان فرديا، زاد همزة ثانية حمزة وشعبة وابن عامر الدمشقي. وفي نون أي في سورة نون في أن كان في قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، قرأ حمزة وشعبة بهمزتين محققتين: أأن كان ذا مال وبنين أأن كان. والدمشقي مسهلة أي يزيد همزة ويحقق الأولى ويسهل الثانية هكذا: أن كان. وقد ذكر الناظم أن ابن عامر يحقق الأولى ويسهل الثانية، فتكون مذاهب القراء فيها على النحو التالي: حمزة وشعبة بهمزتين محققتين أن كان، ابن عامر بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة أن كان، باقي القراء بهمزة واحدة أن كان. طبعا هذا في سورة نون والقلم. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. قرأ ابن كثير بزيادة همزة في أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم في سورة آل عمران، فتصير الكلمة أن يؤتى بعد أن كانت أن يؤتى بهمزة واحدة، ابن كثير يقرأ بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة أن يؤتى أن يؤتى، والباقون يقرؤون بهمزة واحدة على الإخبار. نعم. قال بعد ذلك: وفي طه وفي الأعراف والشعراء بها فآمنتم للكل ثالثا ابدلا وحقق ثاني صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاهة قبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك والملك موصلة. ورد لفظ آمنتم في ثلاث صور، هي الأولى قال فرعون آمنتم به في سورة الأعراف، الثاني والثالث قال آمنتم له في سورة طه وفي سورة الشعراء. اتفق القراء على إبدال الهمزة الثالثة ألفا وجوبا لأنها من باب مد البدل، أصل آمنتم أصلها آمنتم وأصل آمنتم آمنتم، فاتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة ألفا. ثم مذاهب بعد ذلك في الهمزة الأولى والثانية على النحو التالي. قال الناظم وطاها وفي الأعراف والشعر بها فآمنتم للكل ثالثا ابدلا، خلاص انتهينا من هذا البيت. البيت الثاني يقول وحقق ثان صحبة، صحبة حمزة والكساء وشعبة يقرؤون بتحقيق الهمزتين في المواضع الثلاثة، أآمنتم أآمنتم. نعم. ثانيا أسقط قنبل الأولى في سورة طه، قال عنها الناظم ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبل، فيروي آمنتم آمنتم بهمزة واحدة ممدودة مد بدل حركتين. وفي كلها حفص أي في المواضع الثلاثة أسقط الهمزة الأولى حفص فيقرأ آمنتم في المواضع الثلاثة، وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة أي في حالة وصل كلمة آمنتم بما قبلها في سورة الأعراف قال فرعون وآمنتم به، قال فرعون وآمنتم به لقنبل بإبدال الأولى واوا وتسهيل الثانية، هذا بالنسبة لقنبل في حالة وصل كلمة آمنتم بما قبلها. أما إذا وقف على كلمة فرعون وبدأ بكلمة آمنتم فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية هكذا، قال فرعون آمنتم به آمنتم به. وكذلك روى قنبل في سورة الملك بإبدال الهمزة الأولى واوا وتسهيل الثانية في قوله تعالى وإليه النشور وآمنتم بحالة وصل كلمة النشور بكلمة أأمنتم فيرويها قنبل وإليه النشور وآمنتم. أما إذا وقف على كلمة النشور وبدأ بكلمة أأمنتم فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية هكذا آمنتم. قال الناظم وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك الموصلة، هذا الذي شرحناه آنفا. قال بعد ذلك أو انتهينا من شرح الأبيات، لكن بقي عندنا باقي القراء وهم نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر المسكوت عنهم يقرؤون بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية في المواضع الثلاثة، وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة حمزة والكساء وشعبة الذين يحققون الهمزتين، فيقرؤون اللي هم نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون آمنتم آمنتم ولورش ثلاثة البدل من الهمز المغير، نعم مغير بالتسهيل، وإن شاء الله نكمل الحلقة في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.